أنزل الله تبارك وتعالى في شأنه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة لتستفيد منه الأجيال عبر العصور والأمصار. ومن أعظم هذه الإشاعات التي كان لها الأثر والتأثير في نفوس المسلمين في تلك الفترة ما أذاعه مروج النفاق حين اتهموا المرأة الطاهرة الحصان الرضان أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، اتهموها بالبهتان ورموها بالفاحشة. وقد حمل كبر هذه الإشاعة ونفت قنوطها رأس النفاق رأس النفاق والمنافقين عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق. هذه الإشاعة التي سببت فتنة وأحدثت شرخا في ذلك المجتمع الطاهر وراجت وماتت، منهم من تلقاها بلسانه ومنهم من سكت ومنهم من ردها وابتلي من ابتلي وزاء من زاء وثبت من ثبت. كل ذلك عباد الله بسبب الإشاعة الكاذبة والدعاية المغرضة. أيها المؤمنون، إن للشائعات خطرا عظيما وأثرا بليغا على الأفراد والجماعات، ومن أخطر وأفسد هذه الوسائل بث الإشاعة التي من شأنها أن تجعل المجتمع والناس جميعا منشغلون عن هدفهم الذي من أجله خلقوا له. الإشاعة عباد الله لا يرجى منها خير أيا كان نوعها. كم أغلقت من أبرياء وحطمت من عظماء وأفسدت من علاقات وفكت وأزالت من صفحات ونصرت من عداوات، بل أكثر من ذلك كم هزمت من جيوش وتأخرت في سير أقوام كانوا يعدون من أئمة القوم. والإشاعة عباد الله لخطرها نجد أن الدول عبر العصور تهتم بها والحكام يرفضونها معتبرين إياها مقياسا لمجائر شعوبهم ومقضي جسد تحركهم أو قعودهم. وتأتي خطورة الإشاعة لأسباب ثلاث، أولها سرعة انتشار الإشاعة، فإن الإشاعة تحمل في طيها أخبار غريبة تغالب أو تخالف الإلفة والعادة، والإنسان بطبعه قد جبل على حب الغريب والتعلق به، فهو لا يتوانى في نشر ما يسمعه. والسبب الثاني قوة خبرها وكثرة الناقلين لها مما يدعو إلى تصديقها فالجادع ناقل إليها نقلا وبثا وزيوعا ونشرا. وأما السبب الثالث وهو الأكبر هو البناء عليها، البناء بها والعمل عليها. فكم من إشاعة لم تبنى على أي حقيقة وليس لها أساس من الصدق عمل بها الناس فوقعت بسببها الفوضى وآلت أمور الخلق إلى الاعتراف وإلى الباب المسدود، بل وبقيت حياتهم وعيشتهم في طراد عقودا من الزمن حتى رفع الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ولهذا فإن الإشاعة عباد الله قد حذر الشرع منها أي تحذير أيا كان نوعها، نشرا وإذاعة ونقلا واسع وتلقفا، كل ذلك حذر منه الشرع الحنيف. فقد وصف الله سبحانه وتعالى مبتدع الإشاعة ومروجها بأخص الأوصاف ودليل الخلاف، وصفه الله سبحانه وتعالى بفاسق، وهل يرضى المؤمن أن يكون فاسقا؟ وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ووصفه الله سبحانه وتعالى بالكذب: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله وأولئك هم الكاذبون. ووصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمنافق كما جاء في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن حان. وإنما وصفه الشارع وصف مروج الإشاعة ومذيعها بأنه منافق وكاذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى المرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع. وجاء في الحديث: بئس مطية الرجل زعمه. فكون الرجل لا يكون حديثه إلا فيما يتناقله الناس من الأخبار والأقوال دون التثبت في صدقها أو التريث في إذاعتها ونشرها حتى وإن كانت حقا. هذا كما ذكر بعض الفضلاء أنه يرجع إلى وكالة يقولون: بئس مطية الرجل زعمه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكونوا عباد الله، فكونوا عباد الله على حذر من ترويج الإشاعات، واعلموا أن أنواع الإشاعات كلها قد حرمها الشارع، وإنما يحكم عليها الهدف والغرض من إشاعته. فأحيانا يكون نشر الإشاعة لأجل الأمل والتمني، فبعض الناس ينشرون في الناس بعض الأخبار يريدون من خلالها كسب مال أو زيادة الثراء، وهذا والإنسان لا يحقق ضررا بالغا للأمة، لكن فيه من الكذب ما يجب أن يتنزع عنه المؤمن، وهذا أقل خطورة الشائعات. ثم هناك نوع من الشائعات وهو أخطر من الأول، وهو إشاعة الخوف والرعب في أوساط المسلمين الذين يأتون بالأخبار التي تخيف الناس وترعبهم وتثير القلق في نفوسهم حتى لا يؤمر لهم الجبل ولا يهدأ لهم بال. ولا شك أن هذا من الخطر بمكان ومن الإثم بمكان، ولكن أعظم أنواع الإشاعة إشاعة الحق بين أبناء الأمة، لأن هذا النوع من الإشاعة يسعى إلى ضرب الوحدة وتشكيك الصف والإخلال في الأمن ونصر العداء بين عباد الله، الذين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. الذي ينشر هذا النوع من الإشاعة هذا يريد إحداث العداء بين عباد الله، بين الحاكم والمحكوم، بين العالم وطلبته، بين الأصحاب والزملاء، يريد أن يلطخ سمعة الفضلاء. فكون عباد الله على حذر من بث الإشاعة ومن ترويجها ومن تصديقها، واعلم أن هناك أناسا من الناس قلوبهم مغيبة، أرواحهم نكتة، ذممهم مهدرة، لا يخافون الله عز وجل ولا يستحون من عباد الله عز وجل. سيدهم، دعيهم، مذهبهم هو إثارة البلابل وإحياء القلائل في أوساط الأمة حتى تبقى هذه الأمة المقومة التي أراد الله عز وجل لها الخير، كل الخير أرادوها أن تبقى باسسة خائفة قلقة جائزة لا تنعم بأمن ولا تتطلع إلى وضع أحسن. جنبنا الله وإياكم كيد الحاسدين وجعل كيدهم من النحور، وجنبني الله وإياكم شرور المغرضين الذين لا يريدون خيرا بأنفسهم ولا بذمتهم، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من اهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طغى. اما ذلك فيا عباد الله، من اخطر الوسائل واسدها المعينه للمغربين على فتنتهم والترقص بابناء امتهم فتح الاشاعه عن طريق ما يعرف الآن بشبكات الإنترنت وبمواقع المنتديات. فما من يوم تشرق شمسه إلا ونسمع ونقرأ عن هذه الإشاعات، ينقل خبر ويظهر نبأ، إما عن شخص وإما عن حكومة وإما عن دولة وإلا عن أمتي، وينتشر هذا الخبر انتشار النار في الهشيم، وربما يحزن الناس لأجله، وربما تتغير أحوال قوم من جرائه وما قد يعود إليه من الأمور التي لا تحمد عاقبتها. وآخر ما سمعنا وسمعتم أيضا، ولن نقول آخر ما سوف نسمع، ما روج عن بعض المغربين في مثل هذه الشبكات من قيام أبناء هذه الأمة وأبناء هذا الوطن العزيز بالخروج في مسيرة حافية للمطالبة بتغيير الأوضاع والثورة على النظام وما إلى ذلك من المطالب المدعومة. وكل ما في الأمر عباد الله خبر شارح روجته شرذمة من الناس لا وجود لها في قائمة وقاموس رجالات هذه الأمة المحافظين الداكين عن أمنها واستقرارها والغيورين على دينها وهويتها. يريدون ضم المعارف وإدخال المسلمين في متاهات لا قبل له بها، وهذا من أخطر الأمر يكون. يثيرون مثل هذه الإشاعات لينظروا هل يستجيب الناس لهذا ثم من بعد ذلك ينسحون، ام انهم يعرضون ومن ثم يسلمون. فان كانت الاولى سارعوا الى مؤامرتهم واستغلوا الوضع واستغلوا الفرصه واوقعوا الامه في الاضطراب والخوف، وان كانت الثانيه حاولوا ان يعيدوا الفر من جديد بحثا عن الوسيله المثلى والوقت الملائم لتنفيذ ما يريدون ان يصلوا اليه باملاء غيرهم من اعداء هذه الامه واعداء دين هذه الامه وهم معروفون. ولهذا عباد الله يجب علينا كمسلمين يقظين فاضلين، المؤمن ليس بحق والحق لا يخدعه، ينبغي ان نتعامل مع هذه الشائعات بمنهج محدد واضح ناخذه من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. اول ما يجب ان نتعامل به وان نتصل به أن نكف ألسنتنا ابتداء عن إشاعة السوء وقول قبيح، فإن حفظ اللسان عباد الله زينة للمرء تحفظ له دينه وإسلامه من كان يؤمن بالله فليقل خيرا او ليصمت. والمؤمن لا يحب الفساد ولا يروج له ولا يفرح الى احد من الناس، بل انه يغتبر بما يصيب الناس ويصيب الامه، لان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا هؤلاء قال الله عز وجل فيهم لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. وعلينا عباد الله ان نتثبت في قبول الاخبار وان نتبين وان لا نسارع الى تصديقها فضلا عن العمل بها وترويجها، فان هذه الاخبار كما يقال رواجها، والاخبار تتسم بالسلف وتوصف بذلك، وموقفنا من الاخبار الكاذبه ان نردها وان لا نقبلها وان نقول فيها كما قال الله سبحانه وتعالى اذ تلقونه بالسنتكم لولا ان سمعتموه قلتم سبحانك ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، هذا بهتان عظيم. وحتى الاخبار الصحيحه المطابقه للواقع كثيرا ما يختلفها الامور وتتسم بالمبالغه والتصحيح، والناس في غفلتهم قد ينسون الحق في الاخبار المطابقه للواقع وينجرون وراء هذه المبالغات وهذا التصحيح فيسيرون وينحرفون عن السبيل. ثم اكثر من ذلك عباد الله، حتى اذا تثبتنا من هذه الاخبار وانها صحيحه وانها حقائق ثابته فلا ينبغي ان نتسرع في نشرها الا اذا ظهرت مصلحتها، ولا تظهر مصلحتها الا اذا اذاعها اهل الاعلام والنهى من هذه الامه من العلماء والحكام الناصحين الذين يقدرون المصالح. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. فاذاعته الخبر واشاعته والترويج له اتباع لسبيل الشيطان، وفيه تفريق لكلمة المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في شرح هذه الآية من آية النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، قال رحمه الله هذا تأديب من الله لعباده من الفعل الذي من الفعل غير اللائق بهم، فإن الله تعالى أمرهم عند الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي يصابون به أن يتثبتوا أولا، وأن لا يتعجلوا في إشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم. ثم قال رحمه الله وإلى أولي الأمر منهم من أهل العلم والرأي والنطق والعقل والرضاعه، من الذين يعرفون الأمور ويعرفون مقاصدها وضجها. واعلموا أيضا عباد الله أن نبيكم صلى الله عليه وسلم حذركم من أناس يأتون في آخر الزمان يتكلمون في أمور عظيمة بأشبه ما عندهم من التحرفات والتخمينات والأغاليق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستأتي على الناس سنوات خداعة يصدق بها الكاذب ويكذب بها الصادق ويحول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويضرب فيها الرويضة. قيل ومر الرويضة وما الرويضة يا رسول الله؟ قال الرجل الكافر يتكلم في امر عامه